إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، شهدنا له بالوحدانية وشهدنا لحبيبه بالرسالة، فنشهد ونقر أن محمدا عبده ورسوله جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وأتم الله به النعمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لبينا هذه الدعوة الكريمة المباركة لأداء خطبة الجمعة في مسجد مستشفى عين شمس التخصصي، محبة لله وطاعة لله، وعسى أن ينفع الله عز وجل مرضى هذه المستشفى بدعائكم ودعائنا، لأن الله قريب مجيب، لا يرد دعاء ولا يرد سبحان الله لا يرد دعاء بل يرفع بلاء وسبحان الله ويغير قضاء بالدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. ولعل دعاء يخرج مئات المرضى من على سرائرهم الأسرة التي هم عليها، إنما هي تسمع الآن نداءنا، والهواء الذي يحمل هذا الأثير إنما يبلغ لله رجاءنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكثيرا ما علمنا من كتاب ربنا وسنة نبينا أن الدعاء والبلاء يعتلجان، يعني مرضى المستشفى الآن أحوج ما يكون إلى الدعاء هم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني لابد من الدعاء ولا بد من الرجاء، والدعاء هو العبادة. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها سيد الأنام محمد صلى عليه وسلم تسليم: ما أقول في ليلة الدعاء، ليلة القدر، ليلة الشأن والعظم، أقول إيه؟ لأنها ليلة دعاء. فقال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الدعاء إلى الله أن تسأله العفو. سؤال العفو والعافية من أحب الأدعية إلى الله. لذلك ينبغي على من يسمعنا من المرضى أو ذويهم أو سبحان الله أو الصف أو فريق الطبي أو كل العاملين، ينبغي ألا تنسى نعمة أنعم الله بها على المسلمين، ألا وهي نعمة الدعاء. لأن الله تبارك وتعالى يستحي من العبد، انظروا إلى الحديث، يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه صفرا، أي يردهما صفرا خائبتين بعد الدعاء، لأن الله كريم بل هو الكريم الأكرم، بل إن أول أسماء الله الحسنى، إذا يعني دخلت في باب العلم وعرفت أن التوحيد لله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد سبحان الله الربوبية، ثم توحيد الألوهية، ثم توحيد الأسماء والصفات. أول أسماء الله الحسنى الكريم الأكرم، والكريم وردت في القرآن ثلاث مرات. لذلك يا أخي، يا أخي الغالي، إن كانت بك ضائقة، إن مرت بك أزمة، إن كنت في محنة، إن كنت في بلاء، إن كنت في كذا وكذا وكذا، فإن باب الله عز وجل لا يغلق أبدا، أبواب الله مفتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن علينا يا أهل البلاء ويا أهل كل شيء، لا تنسى أن الله كريم أكرم، لا تنسى أن الله. ومعنى الكريم يعني إيه؟ الكريم يعني الذي يعطي بلا سبب وبلا ميعاد وبلا أجر، ولا ينتظر الرد، ويعطي الصغير والكبير والمرأة والرجل والغني والفقير والمسلم والكافر. عطاء الله بلا حدود، كريم كريم كريم. لذلك لا تنسى أن تسأل الكريم. وإني والله كنت يعني وأنا قادم عقدت أن أتحدث معكم عن سورة في القرآن الكريم، السورة 102 سبحان الله، ولكن لا أدري، لما وضعت قدمي في هذا المكان لا أدري ما الذي وجه لساني إلى هذا المعنى، إلى أن لقاءنا عن الدعاء. نحن في مشفى، نحن في مقر به مرضى، من يخرج وقد ترك الحياة وفارقها، ومن يدخل وهو يعاني، ومن هو الآن يسمع. هذه الأنواع الثلاثة كلها تحت رحمة من وتحت رجاء من. إن الطبيب له علم يداوي، إن كان يجلس معنا الآن أطباء فلابد أن يعلم أن الطبيب لا يشفي والدواء لا يشفي، والمشفى لا تسمى مشفى وإنما تسمى مكان علاج، وإنما الشافي هو من؟ الله عز وجل. إن الطبيب له علم يداوي به، إن كان للمرء في الأيام تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته، حار الطبيب وخانته العقاقير. إذن الشافي من؟ ردوا يا إخوة على الشافي من؟ الشافي من؟ المعافي من؟ الكافي من؟ الرب من؟ القريب من؟ المجيب من؟ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو ردفه، يعني راكبا خلفه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم يا رسول الله، نعم يا حبيب الله. نحن نعلم حتى أن المريض الآن وأهل المريض والفريق الطبي أحيانا سبحان ربي يقولون هذه حالة بالنص كده، هذا مصطلح عندهم، هذه حالة يعني باللغة العربية ميؤوس منها، باللغة العربية هذه حالة ميؤوس، هذا كلامك، لكن ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فجأة سبحان الله، يعني أبو أنس وقلتها كثيرا، هذا رجل كان يا سبحان الله يعمل في جمعية خيرية ويكفل الأيتام، ابنه يلعب في الشارع وقع في عينه شيء من الألعاب النارية اللي بيلعبوا بها في ليلة العيد وفقئت عينه، وكانت فتوى الأطباء التشخيص أن هذه العين لابد أن تجرى لها جراحة الآن وتزال حتى لا تصاب الأخرى. ووصل الخبر إلى أبيه، ولكن أبوه قال: يا ربي، بالأمس كفلت يتيما وأنا وابني يتيمان بين يديك فاكفلنا. كفلت بالأمس يتيم وأنا وابني بين يديك يتيمين فاكفلنا. وظل يدعو ويبكي. والله هذه قصة حقيقية. ولما يعني دبر حاله كما نقول، والمدبر هو الله، وأخذ المبلغ المالي والملابس وذهب إلى الزوجة التي قضت ليلتها مع ابنها المريض في المستشفى، ذهب صباحا بعد صلاة الفجر وبعد الدعاء التي وبعد الليلة التي قضاها رجاء وطلبا من رب الأرض والسماء، ذهب إلى المستشفى فقابلته زوجته على باب المستشفى ففزع وظن أن الولد قد مات وفارق الحياة. فقالت له: أبشر أبشر، إن عين ابنك التي قال الأطباء أنها مصابة ويجب إزالتها الآن حتى لا تصاب الأخرى، جاءها الأمر من الله فعادت إليها عافيتها والعينان تعملان بإذن الواحد الديان. وخرج سليما وخرج سليما وخرج سليما. والقصص كثير يا إخوة، لا ينبغي أن إنه لا ييأس. شوف كلامه من، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس، فلا تيأس، فإن اليأس كفر، لعل الله يغني عن قليل. والله يا إخوة، يعني أول أمس ذكر لي أحد أصحابي وإخواني الذين يجلسون معي، قال في حلوان لي صديق أصيب بكورونا وانتهى خلاص أمره لدرجة أنه يعني فقد كل شيء، ولما جاءه الوعي في وقت معين كده 5 دقائق عادت إليه العافية، فأمر بكتابة الوصية لأنه على دين وعنده علم شرعي، وبعد كتابة الوصية غاب عن الوعي. فجاء أبناؤه والله وظلوا يصلون لله الليلة ويقرؤون القرآن وآيات الشفاء على الماء. ثم واحد يقول هذا يتنافى مع الطب، لا يا أخي، والأخذ بالأسباب حتم لازم، لأن التوكل معناه أننا نروح المستشفى واسأل الطبيب المختص واجيب الدواء المطلوب. التوكل معناه يعني الأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، والتوكل على الله، وأن أعتقد أن الأسباب مع الله ليست بشيء، هذا هو التوكل. خذ بالأسباب وروح للطبيب، لأن النبي قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، إلا داء واحد هو داء الهرم أو الشيخوخة، هذا ليس له علاج. لكن الشفاء والدواء كله يملكه من؟ الله عز وجل. سبحان الله، وجاءوا بماء القرآن وغسلوا أباهم، طبعا غسل بماء القرآن خارج الحمام، وشرب من ماء القرآن، وبدأوا يواصلون الدعاء. يقسم بالله العظيم أنه الآن عادت إليه عافيته وحياته، وهو يمارس حياته العادية الآن كأي شخص منا. قولوا لا إله إلا الله. لا يأس يا أخي، لا تيأس، لأن سبحان الله يا شافي يا كافي يا معافي دعاء. قالت سبحان ربي أحد الشباب وهو يسير إلى أمه، أمه في العناية المركزة، وانتم عارفين العناية المركزة الزيارة من 1 لـ 2 تقريبا زي هنا كده، كنا في الرياض. وسبحان الله وهو ذاهب إلى المستشفى لزيارة أمه في العناية المركزة، مر لمحطة بنزين يمون فول السيارة كما يقولون، فوجد وهو السيارة تحت التموين لا قطة ومعها 3 صغار، الهرة تبكي من شدة العطش في حرارة الرياض التي تجاوزت 50 وهي عطشانة وأولادها. فنزل واشترى زجاج قارورة ماء من المحل المجاور، وهيأ لها مكانا تشرب فيه، وشربت هي وصغارها، و أنهى أمره وذهب إلى المستشفى. وكانت والله قصة حقيقية. وكانت المفاجأة أن وجد أمه قد خرجت من العناية المركزة وعلى سريرها في غرفتها، فقالت له أمه: يا محمد، ماذا صنعت يا بني؟ قال: ما صنعت. قالت: لا، منذ ساعة أو يزيد رأيتك أمامي في محطة بنزين وأنت تفعل كذا وكذا وكذا، والله ساعة أن وضعت القطة فمها في الماء وشربت رفع عن أمك البلاء. الشافي من؟ رضي الشافي من؟ نحن في المستشفى، نعم، وأنا أحترم جامعة عين شمس والمستشفى وكل وكل يعني أسباب الشفاء على وجه على سطح الأرض، ولكن أعلم تمام العلم أنها أسباب ومسبب الأسباب الله، ولكنه احتفظ لنفسه باسمه الشافي. فإذا سألت فاسأل من؟ أسأل الله لي ولكم العافية، فاسألوه واستغفروه.